ما المطلوب منا الآن؟ المطلوب منا وضوح الهدف، وضوح المنهج، وضوح في الرؤية في ظل النفق المظلم. النهاردة لما الواحد مننا يقرأ قل هذه سبيلي، أمشي إزاي في النفق المظلم؟ أدعو إلى الله على بصير. اثنين، أنا ومن اتبعني. ثلاثة، وسبحان الله. أربعة، وما أنا من المشركين. خمسة، خمس أسس. واحد، جهادنا جهاد دعوي، جهادنا جهاد دعوي على كافة المستويات. أن بلادنا ستظل بإذن الله دولة إسلامية، المصدر الأساسي للتشريع فيها هو الشريعة الإسلامية كما ينص الدستور في مادته الثانية. على ذلك نموت ونحن، مفيش مجال هنا لأن يصير الأمر على خلاف ذلك أبدا. فندعو إلى الله تبارك وتعالى، ننصح الناس، نأمرهم، نعظهم، نبين لهم، نوضح في بيوتنا ان احنا كلنا محتاجين التوبة العظيمة، ان احنا كفاية بقى حياة كانت بتطولوا بالعرض، كنتوا بتقولوا عشان الاحباط وعشان مش واخدين حقوقنا وعشان ما فيش فايدة وعشان وعشان. امامكم يا من تقولوا ذلك الفرس. انا قاعد بعلق على مشهد اليوم التالي، كان يوم 29 يناير لما البلطجية خرجوا في الشوارع والناس بقت في هلع، وبعدين الناس خلاص هنصلي، خلاص هنعمل، البنات ده اغتصبوا بنت، البلطجية طلعوا عملوا، لا احنا لازم ناخد بالنا، لا لا، وقعدوا كذلك، وناس قامت لبست حجاب، وناس قامت تصلي، وناس قامت تعمل. ثم ما لبثوا يوم اثنين خلاص بقى في استقرار، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فتوبة، توبة يا ناس، عايزين نبقى حاجة تانية في هذا المستوى الإيماني والمستوى العمراني. يعني ايه؟ يعني خلاص قلنا إنسان بإيمان من غير عمران درويش، هنبطل شغل الدروشة. عايزين يبقى لنا بصمة في الحياة، وإنسان يهتم بالعمران، يهتم بانه يبقى عنده شركه ويبقى عنده مال ويبقى عنده تجاره ويبقى عنده كذا ويبقى طبيب مميز ومهندس مميز، شيء ممتاز، لكن على حساب الايمان. انسان دنيوي لم يخلق للاخره، لم يعرف انه لم يخلق لهذا، لم يخلق للدنيا، لكنه كانه كذلك، كانه لم يخلق للاخره. في الحاله دي المعادله دايما بتقع، وعشان كده بيبقى عندنا اشكال. عايزين ايمان، عايزين تربيه علميه ومنهجية وفكرية وحال مع الله عز وجل، وفي نفس الوقت دعوة في كل مكان. الواحد مننا يبقى على نار، لأن النهاردة ما اشتغلش، ما قالش كلمة، ما وصلش رسالة. لو مش هنبقى كده فاخرجوا من هذه الساعة وهذا الميدان، ولا تدعوا أنكم تحبون الرحمن وتنصرون شريعته. لو النار دي ما بقتش تغلي جواكم أن تنشروا دين الله في الآفاق الآن، يبقى عليكم السلام، يبقى نصلي عليكم الصلاة بأربع تكبيرات ما فيهاش كلام. كل واحد مننا يحمل رسالة. طب نعمل ايه رسالة؟ أول حاجة تنمي نفسك على الجانب العلمي عشان تعرف كل حاجة. لازم يبقى ليك حال مع الله عز وجل. عايزين أمة صوامة قوامة تالية لكتاب الله متدبرة لآيات الله. عندنا شيء عايشين له حقيقي في المستوى الإيماني، في المستوى العمراني. عايزين بقى كل واحد يمشي في مجاله، التجار والمهندسين والأطباء والأخوات المميزات في كل جانب من الأجوانب في أي شيء. النهاردة عادل بتقول إن شباب الفيسبوك هم اللي استطاعوا إنه يثيروا الثورة، وأنهم وأنهم شباب فيسبوك. وإنتوا بتعملوا إيه؟ وإنتوا بتوصلوا رسالة إزاي؟ بنعمل والله. لا، مش مطلوب إن إحنا نبقى فرحانين بأي عمل بنعمله، عايزين أفضل من كده. لو بتشتغل ساعتين لله عايزهم أربعة، لو بتشتغل خمسة خليهم سبعة، خليهم ثمانية، خليهم عشرة. يا اللي عندك وقت تقطع من نومك لله، انصر دين الله في الارض واسمع رايك. عايزين المفاهيم توصل للناس، احنا مش درويش. عايزين الناس تقرا في كافه المجالات، يقرأوا اقتصاد ويعرفوا منظومه الاقتصاد الاسلامي، يقرأوا في السياسه ويعلموا السياسه الشرعيه، يقرأوا في علم الاجتماع ويفهموا طبيعه الشعب اللي بيتكلموا عنه ازاي، يعرفوا مفاتيحه، يقرأوا في علم النفس ويفهموا شخصيات الناس اللي بيتعاملوا معاها. عايزين ثوره حقيقيه دعويه عشان نتغير، وعلشان يبقى بجد في بصمة الحياة، ودعوكم الآن من التنظيرات. هو يجوز أنه يكون أنه والتنظيرات دي ابعدوا دلوقتي، قم بدور الدور اللي مش هنختلف عليه، الدور الدعوة. انت كنت في مكانك، انت كنت في التحرير، انت كنت بتقول ان ده خروج، انت بتقول خلاص خلونا نتكلم في رؤية اخرى الان عشان يبقى في شيء، وإلا لن تعذروا امام الله ان تضيعوا هذه الفرصة دون ان نعلي راية كلمة لا اله الا الله وشريعة رب العالمين، ونوصلها للناس اللي مغيبة بإعلام فاجر وفاسد على مدى سنين طويلة. عايزين الناس تفهم، عايزين نبقى عندنا روح مختلفة، عايزين الفكر العمراني والفكر الإيماني ده ينتشر في الدنيا كلها، ونبدأ بالمعادلة الخمسية. واحد، الدعوة إلى الله عز وجل. اتنين، على بصيرة، مش هنمشي كده، مش هنمشي بنغتنا، هنتخلص من اتباع الهوى، هنبعد عن الخلافات وعن الكلمات التي تخرج من هنا وهناك، ومش عايزين دلوقتي تهم، ومش عايزين ده اصل الاخ ده منهجه كذا، واصل الداعية ده عنده كذا، ابعدوا عن ده دلوقتي. انا لا اميز ولا اقول بانه يجتمع الصالح بالطالح وان ندخل الامور على بعضها البعض، لكن نستطيع ان نخرج من النفق المظلم بتصورات اخرى، ولما نبقى جنب بعض ممكن نتناصح ونوصل لشيء اخر. فابعدوا دلوقتي عن اي قناعات ممكن تفسد الامر تماما. نستطيع ده، نستطيعه لو تأدبنا بأدب الخلاف، لو تعاملنا بأخلاق حسنة، نستطيع أن نوصل رسالة إذا كنا من أهل العلم الثقات، نقدر نوصل بالدليل، نوصل بالعلم الراسخ، نوصل إلى قناعات يتبناها الناس، والدعوات بتبقى كده. وعشان كده قالوا التغيير يا جماعة لا يكون بالعلم، عشان تفهموا حاجة من معادلة التغيير. معادلة التغيير بتقول انه ما بيكونش ابدا باليد والعرض، لانه لا ينشأ عن قناعات. النهاردة الناس بتقول ايه ده، هي مصر كلها كانت بتكره فلان ليه؟ لانه العنف لا ينشأ عنه قناعات، انما تحتاج المسألة الى الحوار والى الدعوة والى الاسلوب الذي من خلاله تستطيع ان تصل الى الناس ووصل لهم. الناس غلابة مغيبين، مصر بتحكم ليبراليا بقالها 200 سنة من ايام محمد علي، فانتوا فاهمين الدنيا ازاي، فاهمين ان الوضع هيكون بأي طريقة، محتاجين ان احنا نخش في هذه الحرب الفكرية عشان نكون بحق جند للإسلام حراس للشريعة. وحنتهم بالتطرف، وحنتهم بالإرهاب، وحنتهم بالتزامن، وحنتهم. تقدروا انتوا بالاسلوب، بالثقافه. لما النهارده اللي قدامي ما يلاقينيش الشخصيه اللي بيسمع عنها الشخصيه اللي هو متصور انه جاي له من الكهوف وجاي له من العصور الوسطى، لما الاقيه انسان مثقف وانسان عنده رؤيه وعنده نظره ونظره شامله، بيقرا الامور استراتيجيا بشكل جيد، بيقرا الامور واقعيه بشكل جيد، وعنده جنب الثقافه الواقعيه، عنده علم شرعي يقدر يعمل المعادله، هذا الذي سيراهن عليه في الايام والشهور والسنين القادمه. فافهموا ده تماما، واعرفوا انه عشان كده محتاجين، واحد، ادعو الى الله، اثنين، عايزين بصيره، عايزين نورث هذه القناعات للناس، رقم ثلاثه، انا ومن اتبعني، مش عايزين عمل في الفكر، مش عايزين كل واحد يستقل، عايزين عمل في فريق. لما اتكلمنا زمان عن معادله التغيير برضو بس من خلال القراءه لسوره العصر، قلنا ربنا قال امن عمل تواصل عمل في فريق. العمل ينسب للجماعه، الجماعه اللي بيتكلموا في التنميه البشريه واللي دارسين دورات السبع عادات وغيرها، ستيفن كوفي، يعرفوا انه هو بيتكلم على حاجه اسمها الانتصارات الجماعيه، الانتصارات الجماعيه، لان العمل لما بيبقى عمل مؤسسي، عمل جماعي، عمل في فريق، بيؤدي الى نتائج جيده. لما الكل بيبقى على كلمه واحده، علينا ان نزرع في الناس شيء واحد يمكن ان يتكاتفوا ويلتفوا عليه، انا ومن اتبعني، فاياكم هنا والفوق.

نتكلم عن رب العزة سبحانه وعن ملكه وكمال ملكه. هو النهاردة لما بيبقى فيه إنسان حاكم على بلد، أول شيء لازم يبقى يبقى ولاء الشخصيات اللي حواليه التام له وحده ليه، هو اللي هو جرى عليها العرف ما بين أهل الوظائف الكبرى إن يقول أنا عبد المأمور. لا والله، أنت عبد الملك الآمر لك وأنت مأمور بأمره وحده، هو ده. فلو الواحد تجرد لله وبقى يراعي إنه عبد لملك الملوك مش لأي حد تاني، هي دي يعبدونني لا يشركون بي شيء. يا ناس اللي النهاردة بتفهموا وبتحللوا الواقع، أحد الأشياء الأساسية اللي كانت ظلم في بلادنا بسببها هو المعنى اللي أنا بتكلم فيه ده، خلي عبوديتك لله. ويلي بتسمعني، اوعى تكون عبوديتك للفلوس، مش هي الدنيا اللي قطع بينك وبين ربنا، مش هو جمع المال، مش هو تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. يلي بقت فتنة حياتك في جمع حطام الدنيا، ويكون عندك المسكن الشيك ويكون عندك كذا وعندك كذا، وده اهم ما يشغل البال، حياتك بتقضيها بالطول وبالعرض في الاستمتاع بطرف بالله. اوعى تكون الدنيا هي معبودك من دون الله وانت لا تدري، ويلي مطحون عشان تجيب فلوس من اي مكان عشان ترضي زوجك ولا ترضي اولاد ولا عشان تحس ان ليك برستيج في المجتمع. يلي بتسمعني دلوقتي، والله معادلة التمكين ما هتحصل، واحنا لا نحقق يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، واللي مش هيشكر النعمة اللي عايشها دلوقتي، ومن كفر بعد ذلك واللي مش هيراعي هذه النعمة وحيغفل، فأولئك هم الفاسقون. بعد كده لا تلومن إلا نفسك، انت ما تستحق انه يكون التمكين على ايديك، ما تستحقش انك تتقال عليك ان انت انسان ملتزم مؤمن تريد وجه رب العالمين. لا تدعي الكذب. المعادلة رقم 5، وما انا من المشركين. في ايات التمكين بعضها قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال محتاج تواصل ومحتاج معاملات اساسها مبدأ التكافل واتوا الزكاة، ومحتاج منهج ورؤية واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد كده ما تفكرش ان اي قوة في الارض تقف قدامك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. دي حقائق قرآنية، ده كلام ينبغي ان يسطر الان على القلوب. عايز اوجه لكم رسالة، بعد ما عرفتوا الدور وعرفتوا اساس التمكين والنصرة، عايز اقول لكم رسائل سريعة في المشهد العصيب الذي تعيشه بلادنا ويعيشه المسلمون خاطبة. عايز اقول لكم اياكم والفتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، واعلموا ان الله شديد العقاب. عايز اقول لكم اياكم والغفلة، انظروا في سوء عاقبة الظالمين، وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. مش مطلوب ان انت تبقى صالح في نفسك، مطلوب ان انت تبقى صالح ومصلح لغيرك. عايز اقول لكم اوعوا تيأسوا، يلي كنت بتقول خلاص مفيش فايدة وحنعيش كده ونموت كده والدنيا خلاص، النهاردة عندك بارقة امل. يمكن الرؤية تبقى برضو ظلامية، وممكن يبقى السيناريوهات مختلفة، لكن خلونا نعيش اللحظة بشكل مختلف، خلونا نفهم عن الله صح. انه لا ييأس من رحم الله الا القوم الكافرون. خلينا نرجو ثوابه ونرجو رحمته ونخشى عذابه ونتواصل به ليرفع ما بنا ويزداد الخير علينا. استحضروا هذه المعاني في قلوبكم، واكثروا من الذكر والاستغفار، لان ذلك هو الذي يجعل لنا الامان. وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كفوا عن الظلم وردوا الحقوق لاصحابها واحضروا ثم احضروا من أن تضيعوا الفرصة دون أن تفهموا السنة، سنة الله في الأرض.